كما قال سبحانه وتعالى. فأنيبوا آخر قد حث علينا الشرع، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين المسلم أخو المسلم، كيف يكون أخو للمسلم؟ أي لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه لا يكون ظالما له، فلا ينتقص حقه أو لا يمنع الحقوق له، وكذلك لا يتعدى عليه لا في بدنه ولا في ماله ولا في عرضه. هذه حقوق المسلم على المسلم، أخوة في الدين، أخوة في الدين، وأخوة الدين تستلزم حفظ عرض المسلم وماله ودينه، وألا يظلمه، فلا ينتقص منه فيتكلم عنه في غيبة أو نميمة، لا ينال من عرضه، لا يقتصد ماله ويتعدى عليه، لا يتعرض على دمه فيسفك الدماء، لا يظلم في دينه. فالأصل بأن المسلم لابد أن يحافظ على دين أخيه المسلم، ويحافظ على عرضه، ويحافظ على ماله. هذه أخوة الدين، وأخوة الدين لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. أخوة الدين لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء، وهذا ضابط مهم لمن يدعي أنه مع أخيه أخ. يقول هذا أخوة الإسلام، أحب في الله والأخت أحبها في الله تقول لأختها. الأخوة في الدين حقيقة ليس لها علاقة بأنه إذا زاد له في البر فأحبه، وإذا نقص له في البر أو كان هناك جفاء فكرهه. الأخوة الحقيقية في الدين ليس لها علاقة بميزان البر والجفاء، لأن المرء إذا أحب أحد في الدين أحبه لله، ليس لشخصه، ليس لمن يوده أو يمدحه أو يتوافق معه في شيء. فإذا حدث اختلاف في آراء أو بعد عنه في المكان أو في الزمان فنقص التواصل، فنقصت الأخوة، هذه ليست أخوة في الدين. وهذا ضابط مهم قالها علماؤنا لمن يدعو دائما المحبة في الله أو الأخوة في الدين، قالوا لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. هذه محبة لله، عبادة يتعبد بها المرء إلى الله عز وجل. فالمسلم أخو المسلم، أخوة أخوة في الدين، يتطلب ألا يظلمه. الظلم ظلمات يوم القيامة، قد حرم الله عز وجل على الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، كما جاء في الحديث القدسي، قال يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي. وسبحانه وتعالى لا حشاه أن يكون ظالما وهو العدل، ولكن قال وجعلته بينكم محرما. إذن لا يحق للعباد أن يظلموا بعضهم بعضا. وأنواع الظلم كثيرة جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فأصبح من الأخوة في الدين أن تنصره إن كان مظلوما. طيب ولو كان ظالما؟ قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم، لا تأمره بالمعروف، تنهاه عن المنكر، تبين له، تقول له اتق الله، لا تظلم الناس، أنت تقع في ظلم، أنت تتعدى على حقوق الناس، أو أنك قد تظلم نفسك بفعل المحرمات من المعاملات المحرمة، من أكل الإرث على إخوانه البنات كما يحدث في بعض البلدان، من إلى ذلك، من أكل أموال الناس في التجارات، من النصب على الناس إلى غير ذلك، أو من التعدي على الناس بالألسنة وبأعراضهم إلى غير ذلك من الظلم. فيجب على المسلم حقا إن كان مسلما، وهذا من تمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يمنع أخاه من الظلم. قال لا يظلمه، قال ولا يسلمه. إذن هذا عطف آخر، لا يسلمه أي لا يلقيه إلى التهلكة. فوجب على المسلم أن يحافظ على أخيه المسلم، فلا يسلمه إلى عدوه، ولا يلقيه إلى تهلكة تودي به. فسواء كان هنا بمعنى لا يسلمه على العموم، إما يسلمه أن يحميه من عدوه، قال ولا يسلمه يعني لا يمتنع عن حمايته من عدوه، فيدافع عنه، يحذره من العدو، لا يسلمه للعدو فيمشي به كما يفعل المنافقين، كما يفعل المنافقون. فما ابتليت الأمة وما وقعت إلا بفعل المنافقين، والمنافقون في كل الأمم ما موجود دي. بل ما أوقعت الخلافات الإسلامية ما أوقع إلا أهل النفاق الذين التفوا وكانوا بطانة للملوك والسلاطين فأوقعوه وأوقع الأمة بعده. من تتبع التاريخ يجد من العباسيين إلى الخلافة العثمانية آخر الخلافات الإسلامية تجد أن كل الخلافات الإسلامية أو الخلفاء الإسلاميين ما وقعت الدول الإسلامية إلا وقعت بسبب فعل المنافقين الذين كانوا سواء كانوا بطانة أو كانوا هم ولاهم العدو فكانوا هم المنافقين وأولياء على المسلمين فأسلموا البلاد والعبادة إلى أهل الكفر وأوقعوا الدول الإسلامية في ذلك. وما زلنا إلى زمننا هذا ما يوقع الأمم إلا أهل النفاق، ما يسلم الناس إلا المنافقين الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا أو ابطلوا الكفرة وأظهروا الإسلام. ولذلك يجب على الأمة أن تحتاط من أهل النفاق أشد الحيط، ولن يقام لهذا الأمر أو لن يقوم الله عز وجل لهذه الأمة أمرها إلا بالرجوع إلى الله وإلا بالفقه والحكمة في كيفية التعامل مع المخالف، وإلا سنظل هكذا فيما يحدث للمسلمين من ذل ومهانة بسبب علو أهل النفاق وأهل الكفر على المسلمين. ما لابد للمسلمين أن ينظروا إلى البطانات التي عندهم، لابد ينظروا إلى من معهم حتى يغربلوا، حتى يعني يظهر الحق من الباطل فيكون الحق معلوما والباطل معلوما. وأهل النفاق لابد أنهم هنا لن يكون لهم طريق إلا أن يكونوا مع الباطل، لن يستطيع أن يكونوا مع الحق، فتنقى الأمة من أهل النفاق فيكون لها الغلبة بعد ذلك. قال لا يسلمه، أي لا يهلك يلقيه إلى الهلكة أو لا يحميه من عدوه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته. الله أكبر، هذه دلالة على أن من أعظم القربات من الله عز وجل وأعظم الطاعات أن يسير المرء في حاجة أخيه. ولذلك كانوا أصحاب قضاء الحوائج من أفضل الناس طاعة، طاعة متعدية يقضي فيها المرء وتقضي فيه الأخ أو الأخت حوائج المسلمين. ولذلك من ينبري إلى خدمة أهل الإسلام والمسلمين من الفقراء والمساكين والسعي في حاجاتهم أو المرضى والسعي في حاجاتهم، وسواء من حيث يعني جمع تبرعات لهم أو توصيل ما يحتاجونه من طعام أو كسوة أو دواء أو تيسير أمر العلاج لهم أو التعليم لأبنائهم إلى غير ذلك ممن كان في قضاء الحوائج أو رفع الديون عنهم أو سداد الدين عن الغارمين وفك حبسهم إلى غير ذلك. كل هذه قضاء الحوائج المسلمين من أعظم الكروات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن أعظم الجزاء من جنس العمل ومن الذي كان في سيكون في حاجته الله عز وجل، يعني أنت تقدم الحاجة لأخيك تجد المكافأة من الله عز وجل بأن الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي يكون في حاجة المرء. والله عز وجل كريم، إذا أراد أن يعطي يعطي من غير حساب سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته. انظر عبد الله بن عمر كما ورد في الأثر كان معتكفا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أحد فأسر إليه في أذنيه بشيء، ويبدو أنه كان عليه دين فأراد أن يشفع له عند الدائن. دقيقة أنكف وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أتخرج؟ فقال لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي أن أعتكف شهرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد بأن الأمر لعله مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا لا يقال من كلام ابن عمر، لكن انظر قطع وخرج مع صاحبه الذي أراد منه أن يقضي له حاجته أو يكون له شفيعا عند صاحب الدين، وهذا قدم هنا حاجة الأخ على عبادة من أعظم العبادات لشك وهي الاعتكاف. لكننا نبين لنا بأن السعي في قضاء حوائج المسلمين هذه من أعظم القربات، والجزاء بينه النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله في حاجته. قالوا من فرج عن مسلم قربة فرج الله عنه بها قربة من قرب يوم القيامة. أيضا من فرج عن مسلم قربة بضم الكاف، هنا القربات الشدائد العظام، وهذا فيه كثير ما يبتلى الناس بالقربات بالضيق، سواء القربة كانت في أمور من أمور مهمة من هموم الدنيا والشدائد فيها أو بأمر من أمور الدين ويحتاج إلى من ينصحه من يتكلم معه من يعني يرشده إلى الحق. فمن فرج عن مسلم كربة خاصة من كرب وهموم الدنيا وضيقها وشدائدها فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة. المرء في أحوج ما يكون يوم القيامة إلى أن يرفع الله عز وجل عنه هذا الهول الموقف وما فيه من شدة، فيكون الجزاء له يوم القيامة بأن الله عز وجل يفرج عنه بهذه الكربة التي فرج عن المسلم في الدنيا أن يفرج بها عنها يوم القيامة. قال ومن ستر مسلما، ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل، ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ستر مسلما لا شك بأن ما أحد معصوم إلا من عصمه الله عز وجل، وكل بني آدم خطائين يقعون في المعاصي، لكن خير الخطائين التوابون. فالذين يقعون ما من أحد لا يقع في المعصية، لكن على المرء إن علم من أخيه منقصة وعلم منه ذنبا وقع فيه أو معصية أو تلبس بما لا يرضى الله به فستر عن أخيه المسلم ولم يفضحه ولم يشنع عليه ولم يعلن عن الناس هذه الفضيحة أو هذه المعصية. وهذا من السنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ستره الله يوم القيامة يوم تظهر الصرائر وتبدو القبائح ويظهر المرء أمام الناس وأمام الله عز وجل ما فعله في الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يستر علينا، نسأل الله عز وجل أن يستر علينا بستره ولا يفضحنا يوم القيامة، إنه قادر على ذلك وستير الحليم. فمن ستر على مسلم في معصية وقع فيها كان له جزاء من الله عز وجل أن يستر عليه يوم القيامة ما وقع فيه. وهذه من أهم الأمور، وأقولها لأنها كثير من الناس لم يفقهوا هذا الأمر في هذه الأزمنة، بل يسارعون للأسف يعني يظنون بأن تكرار وقوع المرء في المعصية هذا سبيل لهم أن يفضحوه. وهذا للأسف ابتلينا به وشاهدناه في تصرف بعض الإخوة والأخوات مع من يقع في المعاصي، يظنون بأن رجل أو امرأة ابتلي بشيء من الذنوب وكرر ذلك مرة أو اثنين أو ثلاثة، يظنون بأن هذا التكرار يكون سبيلا لهم أن يقوموا بفضحه ويقعون في عرضه ويقعون في ذات الشخص، وهذا خطأ بين. فمن أنت حتى تنصب لنفسك بديلا عن رب العالمين فتحاسب هذا وهذا وتفضح هذا؟ أهل العلم قالوا الأصل الستر، ما دام المرء لا يجاهد بالمعصية، ما دام المرء يعصي ويذنب لكنه بينه وبين ربه، وحتى إن وقع فيما يؤذي الناس ولكنه أحيانا يرجع ثم يعود ويرجع ثم يعود، فأنت ما عليك إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر إلى رجلين من بني إسرائيل كان يمر الطائع على العاصي فينصحه يقول اتق الله لا تفعل، وفي إحدى المرات قال إليك عني العاصي لست بربي، إليك عني خلي بينه وبين ربي، فقال لا يغفر الله لك. فتألع الله عز وجل، وسيأتي هذا الباب أيضا، قال الله عز وجل بعثهم إياه، قال أنت إلى الجنة وأنت إلى النار، من ذا الذي يتألع الله؟ أكنت ربا له؟ أكنت قادر عليه؟ فليس للمرء أن نصب نفسه بديل على الله عز وجل، ولكن الأصل أن يستر المرء على أخيه المسلم، وإلا أن نقول بأن هذا العاصي يجاهر بالمعصية ويستمتع بها ويحض الناس عليها أو يفعل ذلك أو كان من أهل البدع والمنكرات، هنا الموقف يختلف، لابد من تحذير الناس. لكن ده كل ما وقع المرء في معصية وإن تكرر منه، للأسف هذا يحدث أحيانا بين البيت الواحد، المرأة لا تستطيع أن تستر على زوجها فتتكلم عنه وإن رأته في مرة أو اثنين أو ثلاثة ثم لا تحتمل فتتكلم عنه، والأصل أن تستر، الأصل أن تستر وأن تتكلم معه، والعكس بالعكس أيضا وغير ذلك كما بينا. وهذه للأسف الآن أصبح فقه هذه المسألة بعيد كل البعد عنه كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. فقال من ستر على مسلم ستراه مسلما ستراه الله يوم القيامة. والله كما قلنا ستير سبحانه وتعالى. هذا الباب قريب من الباب الذي قبله هو الستر على المسلم، تكلم فيه أيضا يعني كان حريا بنا ان نبين باب المؤاخاه هنا ايضا اعظم فعل من المؤاخاه في الاسلام حقيقه. يعني لا يمكن ان نغادر هذا الباب، مع انه لم يعني ليس في الاحاديث هذه اشاره الا على العموم، لكن اعظم فعل من المؤاخاه في الاسلام وقع من من احد ممكن يقول لنا؟ يعني لا يمكن ان نغادر هذا الباب ولا نتكلم عن اعظم مؤاخاه كانت في الاسلام، وهي مؤاخاة الأنصار مع المهاجرين. انظر إلى فعل الأنصار مع المهاجرين لنتعلم جميعا كيف هي المؤاخاة. وهذه من أعظم مناقب الأنصار، عندما جاء المهاجرون إلى المدينة ليس معهم لا مال ولا زوجة ولا معهم شيء، انظر كيف استقبل الأنصار المهاجرين. وقصة عبد الرحمن بن عوف مع أخيه الأنصاري عندما استقبله وقال له أعطيك من المال ما تريد، يعطيه نصف ماله ودار من دياره، وقال عندي زوجتان تخير منهم ما شئت. وهذا أمر ليس بالهين عند العرب أن يخرجوا أزواجهم من بيوتهم ويعطوهم لغيرهم، هذه من أعظم الأمور عندهم. لكن انظر إلى فعل الأنصار مع المهاجرين، إلى كيفية المؤاخاة الذين قدموها، يعطيه المال والدار، بل يخيره إن أراد إحدى الزوجات أن يعطيه الزوجة. وكان عبد الرحمن بن عوف قال شكر أخي وقال يا أخي بني على السوق، فنذر السوق فتاجر وكان من تجار المهاجرين وأبنائهم، فتزوج بعد ذلك وفتح الله عليه. ما نريده الآن أن نبين كيف فعل الأنصار مع المهاجرين حقيقة، وأيضا كيف فعل، وهذه قلنا هذه لابد أن تدرس وأن ننظر فيها، لأن هذا ليس فعل واحد من الأنصار، لا ده هذا فعل كثير من الأنصار مع المهاجرين الذين يعني ولا عجب ان يظهر ذلك من الانصار. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الانصار وقال لولا ان اكون من المهاجرين لوددت ان اكون من الانصار. بل يعني الحديث المشهور لما تكلم الانصار مع النبي صلى الله عليه وسلم وارسلوا بعضهم لما حزنوا ان اعطى النبي صلى الله عليه وسلم الاموال لبعض بعض الغنائم في غزوه من الغزوات لغيرهم من الذين اسلموا حديثا، فيعني وقع في قلبهم شيء فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم معهم كلاما بليغا جدا حقيقة يحتاج أن نقرأه كثيرا، المقام لا يسمح، بعد أن يعني اشتد عليهم أولا ثم أثنى عليهم وبين كيف تعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف استقبلوه واستقبلوا المهاجرين، وحتى أبكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين من قدرهم عنده، قال يعني ألا تحبون أن ترجعونهم بالغنائم وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكوا وأبكوا من معهم كيف ويرجعون بالنبي وهل يساوي رجوع النبي صلى الله عليه وسلم معهم. هم كانوا يخافون بعد فتح مكة أن يظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكانوا يخافون من ذلك. في الشرع في الإسلام عند الله رب العالمين وعند النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أحادي يعني قصص المؤاخاة أو قصص يعني تفريج الكروبات، نقول من تفريج الكروبات أو يعني عن المسلمين، أو نقول من باب أيضا يعني التجاوز لو قلنا عن المسلمين، حديث الرجل الذي كان الرجل الذي لم يعمل خيرا قط في بعض الروايات ثم بعث إلى الله عز وجل يوم القيامة، فالله عز وجل بعد أن بين له أو بين له سيئاته فقال لك عندنا أو قال لك عندنا حسنة أو قال لك عندنا غير حديث البطاقة، فهو الذي قال إن قدر الله علي ليعذبني فإني لم أعمل خيرا قط. أو مات الرجل فسأل الله عز وجل عنه وأعلم بحاله، قالوا ماذا كان يفعل؟ قال كان يرسل عماله الذين كان له أموال عند الناس فيرسل عماله فيقول لهم من وجدتموه معسرا فتجاوزوا عنه أو أسقطوا عنه ولا تأخذوا منه الدين، فقال الله عز وجل نحن أحق أن نتجاوز عنه. فانظر فعلا للرجل كان يرسل عماله فيطلبون الدين، فلما وجده معسرا كان يقول لهم اتركوه ولا تأخذوا منه شيء ويسقطوا عنه، فكان هذا الفعل جزاء وفاقا من الله عز وجل أن أسقط عنه يوم القيامة. ولهذا يعني حري بالذين يكون لهم ديون هذا الأهليل أسفنة ومع ذلك لا يتقون الله عز وجل في المعسرين، بل يقدمون الأوراق والشيكات والكمبيالات إلى القضاء فيحبس هؤلاء بسبب ذلك. والحق بأن حبس المعسر لا يجوز، فجاء الأمر فنظرة إلى ميسرة من سورة البقرة، فجاء الأمر بالإنذار، إنذار المحسن، بل أن الذي يحبس معسرا ويعلم مخسرا هو الذي يقع في الإثم. لذلك هذا من مناقب هذا الرجل الذي تجاوز عن المعسرين، أن الله عز وجل تجاوز عنه يوم القيامة. تراجم هذا الحديث قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغداني، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، ليث عن عقيل، ليث مرة ذكره ليس مفترة المصريين، ليس بن سعد، كان له مذهب وفقيه كما قال الشافعي، ليث أفقه من مالك لكن لم يحمله أصحابه. والشافعي لما نزل مصر كان حريصا أن يتعلم من فقه مالك وإن لم يدرك ما، كان حريصا أن يتعلم من فقه الليث وإن لم يدرك الليث، لكن أخذ من تلامذته فقه وجمع فقه الليث أيضا عنده لما نزل مصر في آخر حياته. وعقيل بن خالد بن عقيل المصري وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، الزهري أمين المؤمنين في الحديث، محمد بن موسى بن شهاب الزهري أول من دون السنة في زمن عمر بن العزيز رحمه الله، طلب منه تدوين السنة فكان أول من دون السنة هو الزهري، وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو تابعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وسالم بن عبد الله أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال يعني طبعا. عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صحابي من صحابي أحد العبادلة الأربعة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب المستباني. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز يعني محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستباني ما قال، فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. المستباني ما قال، فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. المستباني هو تثنية من المستب، المستب أي من السب، وهو الشاتم أو الشتم والذم، هما مرفوعان المستبان على الابتداء، يعني اثنين سب بعضهما بعضا، شتم بعضهما بعضا، لكن هناك مبتدئ وهناك من رد، فهو المبتدئ هنا هو الذي عليه الإثم، إنه قال المستبان ما قال، فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. إذن الذي ابتدأ بالسب هو الذي اختص بالإثم، لأنه هو الظالم، هو الذي بدأ، وهو مبتدئ من غير سب من قبله، هو الذي بدأ بالسب. والثاني قال هو المنتصر، لذلك الذي بدأ بالسب هو الذي عليه الإثم، وأما المنتصر فلا إثم عليه ولا جناح، لقوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ولقوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. إذن عندنا ساب وعندنا منتصر، الإثم على الساب البادئ المبتدئ، وأما المنتصر فليس عليه إثم لكن بشرط وقيد، أو بشرط وقيد، إن كان له سبب مباح هذا المنتصر أن يرد السب بالسب ورفع عنه الإثم، لأنه الإثم عائد على الأول، فيرفع عن المنتصر ويسلم من الإثم بالنص كما قلنا: فأولئك ما عليهم من سبيل، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. لكن كل هذا ما لم يعتدي المظلوم، يعني إيش؟ يقع في الاعتداء، ما لم يجاوز ما سب به أو ما سب به إلى غيره. يعني إن سب بكلمة فرد الكلمة فهذا لا شيء عليه ولا حرج، إن زاد في السب وقع في الظلم وغيره. أو كرر رجل قال له سبه بكلمة فرد الكلمة لكن ردها مرتين أو ثلاث كرر، هذا قد تعدى. إذن المباح أن تقتصر في الرد على ما قيل لك، يعني على سبيل المثال عزكم الله، رجل قال لرجل مثلا يا حمار يا كلب يا كذا، فالانتصار هنا أن يرد الكلب، أن يقول بل هو الكلب بل أنت الحمار ويسكت. لكن لو قال له يا حمار يا حمار يا حمار كرر، هذا تكرار زاد فيه وقع في الظلم. لو قال له يا حمار ويا كذا أيضا هذا زاد، ذلك نقول كرر اللفظ مرتين أو ثلاثة كان متعديا أو زاد عليه بالسب فكان متعديا. وهذا كله نقول بينا في الآيات الأولى بأن المنتصر ليس متعدي، لكن الزيادة هذه فيها التعدي لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذن المثلية جاءت فيها رفع الإثم، زاد عن المثل وقع في الإثم وأصبح من المعتدين. ولا شك أن هذا لا حرج فيه، لكن الأفضل من ذلك هو الصبر والعفو، فالعفو أفضل من الانتصار. والعفو طبعا بقيد عند العلماء عند المقدرة، ليس العفو عند عدم المقدرة، ليس بعفو هذا عجز، لكن العفو أن يقدر المرء على ذلك على أن يرد، ويمنعه العفو أن يرد، يعني يستطيع أن يرد له السب والشتم لكنه عفى عن ذلك مع القدرة. والعفو أفضل من الانتصار، ليش؟ بقوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ويبين أيضا من السنة اليهود الذين جاءوا لنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يقول لهم يقولون له السلام عليكم، لا يقولون له السلام يقولون السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم فيقول عليكم واكتفى. لكن سيدة عائشة قالت إيش؟ وعليكم يا أحفاد القردة والخنازير إلى أن زادت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش البذيء. قالوا كلمة ورضتنا بكلمة. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمه حتى ما قالوه له رد عليهم قال وعليكم، لكن سيدة عائشة زادت في ذلك فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها لا يحب الله عز وجل الفاحش البذيء. قالوا كلمة وقلنا كلمة. وأيضا من حديث كما سيأتي معنا ربيع الأسلمي مع أبي بكر رضي الله عنه، لما أيضا أبو بكر أو هذا غير الذي سيأتي حديث أبو بكر تقريبا هو تكلم عنه واشتد عليه أبو بكر تقريبا، فأراد أبو بكر بعد ذلك أن يقول له اقتص مني فرفض. فقال أبو بكر سأذهب إلى رسول الله، فقالوا له لو ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعاديك يعني يشتكيك، مع أن الباغي كان أبو بكر كما حدث في قصة أخرى مع عمر رضي الله عنه طيب، لكن أراد أبو بكر أن يستحل منه وهو أراد أن يعفو. وأيضا الحديث لا يسب الرجل لا يسب الرجل والديه، فقالوا كيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا أخي أو يسب أبو الرجل فيسب الرجل أبا. فإذا بسب الرجل أبا أو أبوين رجل آخر وقع رجل آخر في سب أبوين فأتى بالسب على والديه، هذا لا شك منكر، لأنه اعتدى ظلم أولا بأنه سب أبوي الرجل فرد عليه بذلك وتسبب في سب والديه. تراجم الحديث عبد الله بن مسلمة الطعنبي وثقه قد سبق ترجمته أخرج أصحاب الكتب الستة عبد العزيز بن محمد الداروردي وثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة، عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه أبو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة، عن أبو هريرة وعبد الرحمن بن صخر الدوسي. في شيء عندكم في صحتهم في نسخة الشيخ الألباني أو شيء؟ نعم، لا ما عندي فيها ضعف أو شيء، والله أعلم. هل عندكم فيها ضعف في نسخة صحيحة بالدور عند نسخة الشيخ الألباني؟ ما يحضرني الآن حقيقة، لكن أعتقد أن ليس في مشكلة. نعم. نعم خلاص جيد، نعم هو صحيح، نعم ما في طرواشي ضعف يعني، بس انا اردت استوفق. طيب، باب في التواضع. حدثنا احمد بن حفص قال حدثني ابي حدثني ابراهيم بن طهمان عن الحجاج عن قتاده عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن ثمار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يرضي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. هذا حديث في التواضع، وهذا التواضع خلق عظيم جدا، جاء الشرع كتابا وسنة بالثناء والحث على التواضع. والتواضع أن يكون المرء أو أن يرضى المرء أو أن يقبل المرء بمنزلة هي دون منزلته وفضله في الحقيقة. لذلك حسن البصري رحمه الله يقول: التواضع أن تخرج من بيتك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. وأيضا قال أبو يزيد: ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر، يعني أظن بأنه هناك من هو أشر منه فهو هذا نوع من الكبر ينافي التواضع. الفضيل رحمه الله أيضا يقول: التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من صبي قبلته، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته. وهذا هو الحق، أن تواضع أن تخضع للحق أيا كان، ما دام جاءك الحق تسمع له وتنقاد. وجاءت الآيات في أكثر من موضع على الحق، على بيان التواضع. هنا قال سبحانه وتعالى: ولو أسلم وبشر المخبتين، المخبتين الذين يتواضعون. قوله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم، في النهي عن تزكية النفس ويتواضع المرء لله عز وجل. وفي من قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المسلمين أعزة على الكافرين. والأذلة على المسلمين أي التواضع. والآيات كثيرة في مسألة التواضع، هي الحث على التواضع. والأحاديث كما معنى الحديث الذي معنى: إن الله تعالى أوحى إلي أنت إلى أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. والتواضع هذا من أخلاق الأنبياء والمرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت السنة تبين تواضعه بأبيه وأمه في أكثر من موضع. فكانت الجارية الصغيرة تأتي إليه فتأخذ من يده بإصبعه فيسير معها إلى حيث تريد. وكان صلى الله عليه وسلم يكون في بيته يخسف شراك نعله ويكون في مهنة أهل بيته، تواضعا منه صلى الله عليه وسلم كان يعاون أهل بيته، وكما جاء أيضا في حديث ميمونة لما دخل وأراد أن يغتسل رضي الله عنها فبقي ماء بعد الماء، قالت إني كنت حائض، فقال الماء لا ينجس، فأخذ الماء بقي ما بقي من الماء واغتسل به. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان جلس مع أصحابه وجاء أحد الغرباء الأعراب فكان يجلسون على الأرض أو في مكان كان لا يعلم الأعرابي من فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أيكم محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا جلس بين أصحابه لا يعلم له فضل في الجلسة، فإذا دخل أحد فكان إن لم يكن يعلمه من قبل يعلم وصفه هو يعلمه، فلم يكن يعلم من هو. ولما كان مثلا في سفر مع أصحابه فجلس كل واحد ووزعوا العمل، منهم من ينصب الخيام ومنهم من يفعل كذا وكذا، فأراد أن يحتطب النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي لهم بالحطب، فكان من تواضعه وجعل نفسه عملا معهم، ما جلس وقال أنا من أنا ولا أعمل. وهذا طبعا يبين لصحابته الكرام ومن بعده من الأمة، مع أن حق له أن يجلس فلا يفعل شيئا، فهو سيد البشر وأفضل الرسل على الإطلاق، ولكنه صلى الله عليه وسلم يبين هذا التواضع، لأن التواضع صفة عظيمة جدا من مكارم الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كل ما كان فيه مكارم ومكارم الأخلاق كان في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. والتواضع للمرء، المرء لابد أن يكون تواضع مع رب العالمين ومع الناس، فالتواضع ليس مع الناس فقط كما يظن، بل للمرء لابد أن يتواضع مع الله عز وجل، وذلك بأنه يعلم قدره أمام ربه سبحانه وتعالى، فإن وفقه الله عز وجل لعبادة من العبادات أو سدده إلى طاعة من الطاعات فلابد أن يتواضع إلى رب العالمين، فيعلم بأنه ما وفق إلى هذه الطاعة وإلى هذه العبادة أو إلى أعطاه أو هذا الفضل سواء من الدين أو الدنيا إلا من عند الله عز وجل، فيكون متواضع لله يعطي يشكر الله عز وجل على ذلك، يعلم بأنه لم يكن يوفق أو يسدد إلا من عند الله عز وجل، فيعلم قدره وأنه كيف هو عبد وأن الله عز وجل هو الخالق المدبر سبحانه وتعالى، فيتواضع إلى الله عز وجل حامدا إياه وشكرا إياه على ما نعم عليه. كذلك من تواضع العبد مع ربه بأنه يعلم أنه عبد يفعل المعاصي ويفعل المنكرات، فيا لابد له من أن يتذلل إلى الله عز وجل، لا يكون متكبرا عندما يعلم من حاله بأنه يفعل المعصية والذنب، فلابد يتذلل إلى الله عز وجل ليغفر له ويعقب هذه المعصية بحسنة أو بطاعة ليعفو الله عز وجل عنه، إن الحسنات تمحو السيئات. فهذا من تواضع المرء مع ربه، ولا يقول كما قال قارون إنما أوتيت على علم مني، أو كما جاء في معنى الآيات ذلك. فهذا من تواضع المرء مع رب العالمين، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس. بعض الناس يعجب بنفسه، يعجب بحاله، يعجب حتى بأمور دينه الذي قد وفق إليها، فلا ينسب ذلك إلى الله عز وجل، فيقع في العجب ويقع في عدم التواضع، فيكون نافيا للتواضع مع ربه. ثم التواضع مع الناس، وهذا الذي أرشد إليه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إن الله أوحى إلي إلى أن تواضعوا، أي تواضعوا بينكم بين بعضكم بعض. فالمرء دائما عندما ينظر إلى حاله فيتواضع مع من هو دونه في أمور الدنيا، يعني من وجده من هو أقل منه في أمور الدنيا فلابد أن يتواضع له أيضا، يعني ولا يعلو عليه ولا يتكبر عليه، لأنه يعلم أن هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليها ليست من جهده أو شطارته، بل هي فضل من الله، فلابد أن يتواضع لمن هو دونه في أمور الدنيا ويحمد الله عز وجل على ما أعطاه إياه. وأما بالنسبة لأمور الدين فله أن يتنافس مع من هو أعلى منه في الدين في ذلك أيضا، ولا يتكبر أيضا على الناس بما أعطاه الله عز وجل من علم أو أعطاه مثلا من عبادة أو من قبول أو غير ذلك، فلجب أيضا أن يتواضع للناس. لذلك العلماء تجد فيهم الحق الربانيون تواضع والخشية لله عز وجل والتواضع بين الناس، فالعالم بالحق تجد يتواضع بين طلبة العلم، يتواضع بينهم. فكان الشافعي رحمه الله تعالى، ما أدري القصة مع المزني أم مع من، ما أذكر المزني أم مع من، كان في مجلس من المجالس فكان يتأخر في الفهم، يعني ما يفهم كان في مجلس الشافعي سريعا كما يفعل بعض الأصحاب. فحزن لذلك فأخذ ذلك الشافعي، فبعد أن نهى الدرس أخذه وأعد قال يعيد عليه المسألة 40 مرة يشرحه له إياه، وقال إن أردت الزيادة فأنا معك في الزيادة. هذا تواضع العالم، يعلم من قبل هذا الذي كان طالبا للعلم شأنه أنه سيكون له شأن، وما أهمه أنه لم يفهم المسألة في مرة واثنين وثلاثة بل أعاد له الشرح 40 مرة. وهذا من تواضع العالم مع طلابه، لأنهم إذا أرادوا أن يتعلموا منه وأرادوا الزيادة أن لا يحجب عنهم، يتواضع لهم ولا ينكر عليهم، ويعلم أن هناك فروقات بين طلاب العلم في الفهم. وهذا دائم العلماء مع بعضهم البعض ومع طلابهم أيضا. فيجب أيضا أن يكون التواضع بين المسلمين بعضهم وبعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إليه، وهنا لفتة مهمة جدا يبين لنا إيش بأن الله أوحى إليه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل عن الشرع. هذه مسألة أصولية، النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح الراجح ليس هو المشرع، هو ناقل عن الشرع. إذن قال إن الله أوحى إليه، أوحى إلى أن إن الله أوحى إلى أن تواضعه، مش إليه، إن الله أوحى إلى أن تواضعه، أي أن الأمر من الله عز وجل. الوحي سواء جاء بإلهام أو جاء برسالة كما هو معلوم أو يعني بغير ذلك، المهم إن هذه بيان على أن الأمر من عند الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أن السنة سنوان والقرآن سنوان بعضهم لبعض قصيد، بأن السنة وحي كما أن القرآن وحي، وما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى. فلا بد أن يتعامل مع السنة كالتعامل مع القرآن في الأدلة، وأنه لا بد أن يعمل بالقرآن والسنة ولا يفرق بينهما. ما حفظ قدر القرآن لأنه كلام الله عز وجل ثبوته بالتواتر، ولكن السنة وحي من عند الله عز وجل أيضا، والإثنان لا يفترقان في الأدلة الشرعية. لم يكن الصحابة يفرقان من الكتاب والسنة، ولا أئمة أهل السنة والجماعة يفرقون بذلك. قال إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد. هنا لا يبغي، وهذا كأنه يبين سلم لأن من ترك التواضع لابد سيقع في البغي، والبغي هو مجاوزة الحد. البغي هو مجاوزة الحد، كأن هناك انظر إلى يعني كلام النبوة قال فتواضعوا، أشار إلى التواضع أو حلال التواضع، قال ولا يبغي أحد على أحد، لأن الذي سيترك التواضع سيقع عمة الكبر، سيقع في التعدي، سيقع في الظلم، فيكون بغيا. لذلك قال تواضعوا ولا يبغي بعضكم أحد على أحد. البغي مجاوزة الحد. قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا في النساء، يعني كانوا في نشوز ثم حدث الطاعة فتركوا النشوز وتمت الطاعة، فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تجنوا عليهن، لا تتعدوا عليهن، لا تظلموهن، قد رجعوا من النشوز إلى الطاعة، فلا ليس عليكم أنكم تتعدوا عليهم. إذن يبين هذا بأن كأن لازم ترك التواضع البغي. قال ولا يفخر أحد على أحد، وأيضا هذا من اللازم، لأنك إن تركت التواضع سيؤدي ذلك أنك تفخر على أحد، يتفخر على غيرك أو تتكبر عليه. والفخر أنواع، سواء الفخر بالأنساب يفتخر بنسبه، أو يفتخر بماله الذي أعطاه الله عز وجل إياه، أو حتى يفتخر بمحاسنه التي عنده سواء كانت دنيوية أو دينية أيضا. فالفخر فيه مدح وتطاول على الغير، لذلك من يعني ولا يفخر أحد على أحد، لأنك إذا حدث الفخر منك فلا بد أنك ستنتقص من المخالف أو من الغير، أنت تفخر عليه لتعلو عليه، فأنت تريد أن تنتقص منه، وهذا فيه تكبر أيضا، لأن الفخر يجعل صاحبه يعني عنده أنفة من هو دونه. فلو كان غنيا يعرف من الفقير، وإن كان جارا له، وإن كان قريبا له، فتجد ينفر منهم لا يحسن إليهم ينظر إليهم بعين الاحتقار والازدراء. وهذا أيضا من صور التعدي ومن صور الذم في الشرع. إذن التواضع سيحصل منهم السلامة، وترك التواضع سيؤدي إلى والعياذ بالله التكبر أو البغي أو الفخر. وهذا هو المقصود. تراجم الحديث، حدثنا أحمد بن حفص صدوق أخرج له البخاري وابو داود وابن ماجه. حدثني أبي هو حفص بن عبد الله وصدوق أخرج له البخاري وابو داود والنسائي. إبراهيم بن طهمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الحجاج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن قتادة، قتادة بن نعامة وكان يرى القدر وكان ثقة. يزيد بن عبد الله وابن الشخير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عياض بن حمار رضي الله عنه صحابي، وأخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. كل الأبواب التي سبقت لو رجعنا إليها من باب من أول باب الغيبة والنميمة والحسد والبغض والسب والشتم وسيأتي اللعن وسيأتي الحسد، ما زال كل هذه أبواب جاء الشرع بالنهي عنها ببيان ذمها، لأنها من أسباب الفرقة في المجتمع، من أسباب تشتيت جماعة المسلمين. والإسلام جاء بنشر الود والألفة والمحبة بين المسلمين، وجاء بالدفاع عن الأعراض والدفاع عن الأموال والدفاع عن المسلمين جميعا. لذلك تجد الأبواب التي كانت معنا وبعضها سيأتي، كل هذه الأبواب التي فيها دم عن أن يتخلق بها المسلم. طيب، باب في الانتصار. حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن سعيد المقبوري عن بشير بن محرر عن سعيد بن مسيب أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه، وقع رجل بأبي بكر رضي الله عنه فأذاه، فصمت عنه أبو بكر، ثم أذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر، ثم أداه الثالثة انتصر منه أبو بكر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر، فقال أبو بكر: أوجدت علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، فلما انتصرت وقع الشيطان ولم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان. وأيضا رواية التالية: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا كان يسب أبا بكر وساق نحوه. قال أبو داود: كذلك رواه صفوان بن عيسى عن ابن عجلان كما قال سفيان. طيب، هذا الباب في الانتصار في هذا الحديث، وفي حديث آخر أيضا من سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها سنذكره. لكن هنا باب الانتصار، وقد بينا من قبل يمكن تعرضنا ليه في باب السب والشتم، لأن هناك البادئ متعدي والمنتصر إن لم يتعدى ولم يكرر ولم يزيد فهو لم يرتكب ذنبا بل استعمل ما أباحه الله عز وجل. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. وبعضهم قال استدل بقول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. كان في نظر التفسير لكن نستأنس به لأن هي ليست بسيئة. الجامعة الظاهرة سيئة لكن في حق المنتصر مباحة. الحديث ذي معنى بأن الإنسان كان في مجلس ومع أبو بكر رضي الله عنه فجاء رجل فأذى أبو بكر، يعني كأنه تكلم في أبو بكر وقال أذاه، ففي الأولى سكت أبو بكر رضي الله عنه ويرد، ثم أذاه الثانية فسكت، ثم في الثالثة رد عليه أبو بكر. وهذا لا إشكال فيه لأن أبو بكر رد يعني سكت في الأولى لحق لنفسه بما أباح الله عز وجل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى والثانية كان جالسا حتى كان ينظر، أعتقد كان في رواية وكان يبتسم. فبعد أن انتصر أبو بكر قام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام لاحظ ذلك أبو بكر رضي الله عنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أوجدت علي، يعني هل أغضبت علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فظن أنه قيام النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمر الهين، فظن أبو بكر أن هذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعله أبو بكر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال لما وقع فيك وآذاك نزل ملك من السماء، وكان نزل ملك هنا ليس من الحفظة، يعني ليس القرين أو من الحفظة، لا ده نزل ملك خصيصا من السماء قال يكذبه بما قال لك، والله عز وجل انتصر له من فوق سبع سماوات. حين سكت أبو بكر رضي الله عنه، وهذه من مناقب أبو بكر، سنبين أن هذا هل هي حكم عام أم هي خصيصة لأبو بكر رضي الله عنه، يعني هل الملك ينزل لأي أحد أم هو نزل لمن قام بمناقب أبو بكر؟ فهناك من قال المسألة عام خاص بقدر أبي بكر ومنقبته، فأنزل الله عز وجل عليه له ملك من السماء ينتصر له، ولا عجب وقد نزلت آيات في أبو بكر ولا يأتلوا للفضل منكم الساعة أن يأتلوا للقربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، ثم قال ألا تحبون أن وليعفوا ليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، سمى الله عز وجل إيش ولا يأتلوا للفضل، جعله قرآنا يتلى ليوم القيامة بأن أولي الفضل وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في مصطح أو مصطح في حادثة الإفك لما منع عنه النفقة بعد أن كان ينفق عليه أو ينفق عليه، معلومة القصة. فهنا بعضهم قال أن هذه خصيصة لأبو بكر لما جاء في رواية أخرى تخص أبو بكر رضي الله عنه، فإذا نزول الملك ليس عاما، والبعض تعلق بعموم الحكم وليس بأن الواقع وقعت عين لأبو بكر، والحق بأن فيما يظهر والله أعلم بأنها خاصة لأبو بكر، لأن سيأتي بعد ذلك من حديث عائشة وكان فيه ضعف مع حفصة رضي الله عنها لما ردت عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة كما سيأتي معنا بأنها ترد على حفصة وليست حفصة، حفصة تقريبا سيأتي الحديث معنا زينب. هذه المنقبة كانت أبو بكر رضي الله عنه، ذلك قال نزل ملك من السماء فكان يرد عنه، فقال فلما انتصرت أي انتصر لنفسه وقع الشيطان، يعني إيش وقع الشيطان؟ حضر الشيطان، لأنه لما انتصر ذهب الملك، الملك جاء لينتصر أبو بكر، فلما انتصر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ذهب الملك، فلما يذهب الملك يأتي الشيطان لأن الشيطان يفر، فقال عليه السلام وما كنت بأجلس في مجلس فيه الشيطان. قال فلم أكن لأحضر في المجلس إيش إذا وقع أحضر في إذا وقع الشيطان، فأنا عليه السلام لا يحضر في مكان حضر فيه الشيطان بل ينتقل منه، وهذه حدثت في أكثر من موطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتواجد مع الشيطان في مكان، وقصة بلال رضي الله عنه وارضاه لما كانوا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه وسلم لبلال كلنا أو يعني أو كلنا في الفجر، أنه يسهر حتى الفجر فيوقظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فنام بلال رضي الله عنه وارضاه، فصحى فاستيقظ عليه وسلم على حر الشمس، فقال يا بلال لم يكلفك بكذا وكذا وكذا جهنا، قال ذهب بي يا رسول الله ذهب بكم، يعني نام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ انتقلوا من هذا الوادي فان به شيطان. ذلك ويرى بانه لما يعني نزل لما نام بلال فكان سبب ذلك من اسبابه الشيطان، فقال انتقلوا من هذا الوادي فان به شيطان. فارتحلوا فتوضاوا وصلوا الى اخر الحديث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس في مكان يكون فيه الشيطان. هذا الحديث يبين بأولا جواز الانتصار، نقول هو فيه جواز الانتصار، الأصل فيه إباحة الانتصار، لكن الفضيلة هو الصبر على عدم الانتصار. فأبو بكر رضي الله عنه الأول كان في الفضيلة، لكنه بعد ذلك استعمل الجواز بعد الثالث فانتصر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول طيب لماذا قام النبي صلى الله عليه وسلم؟ بين القامة لوجود الشيطان، فأراد أن يبين له، هو الذي يرضيه لأبو بكر أعظم المنازل، فأراد أن يبين له حالة الفضيلة ومتى يحدث له الثواب ومتى يدافع الله عز وجل عنه ويرسل له الملك عندما لم ينتصر. ولما انتصر لم ينكر عليه، لكنه بين بأنه انتقل من المكان لوجود الشيطان. فيه جواز الانتصار للنفس وجواز الانتقام للحق للنفس. لأن هناك انتقام وانتصار للنفس، وهناك انتصار وانتقام للحق. الأول على الجواز، يعني واحد تعدي عليه بالسب أو الشتم فانتقم لنفسه، قلنا على الجواز، وإن صبر بعد وعفى على المقدرة فلا شك بأنه أتى بالفضل. لكن هناك الانتصار للحق، وهذا محمود. بل أحيانا ممكن تقول أنه ما بين المستحب والواجب، إن كان يستطيع المرء أن ينتصر للحق وله القدرة على ذلك فهو بين الوجوب وبين الاستحباب. يعني إن كان عنده القدرة أن يأتي بالحق لأخيه أو لنفسه وينتصر، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن استطاع منكم أن نراكم منكرا فليغيره بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه. وهذا أطف الإيمان، قال فمن رأى منكم منكرا فليغيره، هذا أمر. ثم قال بيده، إذا لو استطاع باليد أو باللسان يجب عليه أن ينتصر للحق من غير المنكر. أما الانتصار كما قلنا للنفس فهذا من باب الإباحة كما بينا من قبل، من قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يعني المنقبة الصبر أفضل من المعاقبة، والمعاقبة لا يشترط فيها عدم الزيادة. وإلا يقع المرء في التعدي وفي جواز الرد بالمثل جائز، لكن الطرد والصفح أولى وأفضل لأنه به الأجر. لكن لابد هنا من حكمة، لأن أحيانا تكون المجازاة أفضل من الصبر والتجاوز، وأحيانا يكون الصبر والتجاوز أفضل من المجازاة، وهذه ترجع للحكمة في التعامل مع المسألة. يعني من تعرض بالظلم أو الإيذاء، بعضهم لو عفوت عنه وصبرت عليه وعفوت عنه عند القدرة يرجع ويتغير حاله ويرى المكروه منك فيستحي ويعود فيندم ويتوب ويستغفر ويعتذر. ومنهم من لا يصح معه ذلك، قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهناك أناس يحملون ذلك الجميع وهذا الفضل فيكون سببا في الرد، وهناك أناس لا يصح معهم ذلك بل يتمادوا فلابد أن يؤخذوا بالشدة أو على الأقل بالمعاقبة بالمسك حتى يرتدعوا عن ذلك. وهذه أحوال تختلف حقيقة، لكن قد بينا الأصول فيها. تراجم الحديث عيسى بن حماد الملقب بزهبة وهو مصري ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. الليث بن سعد المصري يقول ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة. سعيد المقبوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. بشير بن محرر مقبول أخرج أبو داود. عن سعيد المسيب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. بعضهم قالوا عن سعيد بن المسيب أعلم التابعين على الإطلاق. سعيد بن المسيب كان أعلم التابعين على الإطلاق وأحد فقهاء المدينة السبعة. والإشكال أن الحديث وقف عند سعيد صحيح؟ إذن هو مرسل، مرسل لأن سعيد هنا يقول هذا من مراسيل سعيد التي تكلمنا عنها فين في المصطلح، لكن الحديث هذا مرسل لأنه عند سعيد، إما أن يكون بعد سعيد الصحابي أو سقط منه تابعي، لكن يحتاج إلى تتبع في مسألة مراسيل سعيد بن مسيب. وقد تكلمنا عنها في المصطلح وبعض الغالبة تتبعها الشافعي وغيرهم. هذا ما نريد نقول، هذه الجملة هذه تنقل عن الشافعي وهذا ليس بصحيح، يعني ليس بصحيح. البعض ينقل يقولون أن الشافعي قال مراسيل سعيد صحيحة، وهذا الكلام ليس بصحيح. بيناه في مقدمة النووي في المجموع، ذكرها النووي تفصيلا. وما قال الشافعي بأنك تأخذ قاعدة يعني أن مراسيل سعيد صحيحة، لا. وقائه الذي هو ينقل نعم عن الشافعي كثيرا، من بعض الأصحاب ينقلون في المذهب، وقد بين النووي بأن مسألة فيها تفصيل، ليست قاعدة يعني عندنا. وليس الشافعي قال بأن كل ما تجد مراسيل سعيد تكون صحيحة، بل هو قال بأن كثير من مراسيل سعيد تتبعت فوجدت فيها الوصل، لا حق الوصل من روايات أخرى، وهي من أنقى وأفضل المراسيل مراسيل سعيد. لكنه ليست قاعدة عند الشافعي بأن مراسيل سعيد، بل هو يرى بأن مراسيل سعيد كباقي المراسيل الأصل فيها أنها انقطاع كما عند المتقدمين، أن المرسل منقطع حتى يبحث في السند ويوجد الوصل له من روايات. فإن كان طبعا الذي سقط الصحابي فلا إشكال، وإلا لو كان تابعي قبل الصحابي فهنا فيه جهالة تضع في السند. لكن نعم نقول بأن ورد بأن عندنا تتبعوا كثير من مراسيل سعيد فوصلوها من روايات أخرى فكان لها ما كان، ولكن إطلاقا هذه قاعدة لا يصح نقلها عن الشافعي بالإطلاق، وقد نوى كما قلت النوى كم مقدم عنه. الرواية الثانية عيسى انتهينا من رواية سعيد. نعم طيب. الحديث الثاني عبد الأعلى بن حماد لا بأس به وصدوق أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. سفيان بن عيين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. سعيد بن أبي سعيد المقبوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. أبو هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، سيد المرسلين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حائد أخرج الإسناد، وحدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة، حدثنا معاذ بن معاذ، المعنى واحد. قال حدثنا ابن عون قال كنت أسأل عن الانتصار، قال تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فحدثني علي ابن زيد بن جدعان عن أم محمد امرأة أبي، قال ابن عون وزعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين، قالت أم المؤمنين دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش، فجعل يصنع شيئا بيده، فقلت بيده حتى فطنته لها، فأمسك وأقبلت زينب تقحم لعائشة رضي الله عنها، وزينب رضي الله عنها، فنهاها أين وسلم فأبت أن تنتهي، فقال لعائشة سبيها، فسبتها فغلبتها، فانطلقت زينب إلى علي رضي الله عنه فقالت إن عائشة رضي الله عنها وقعت بكم، وفعلت. فجاءت فاطمة فقال لها إنها حبة أبيك ورب الكعبة، فانصرفت فقالت لهم إني قلت له كذا وكذا فقال لي كذا وكذا. قال وجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك. طيب الحديث، القصة كما قرأناها على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل على عائشة رضي الله عنها وارضاه، وكان عندها زينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين، وأمها أم زينب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا علي يكون ابن خالها بخالها، يعني لأنها قريبة أيضا من عم أمها عمة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي عمة لعلي أيضا، هي تكون ابن عمة علي أيضا رضي الله عنه. قالت فجعل يصنع بيده، أي يفعل شيئا مع عائشة بيده، كأنه في نوع من على كلام عائشة من الاستمتاع. فاستحيت عائشة و نبهت النبي صلى الله عليه وسلم على غيرة زينب وهي موجودة، فقلت بيده، يعني كأنها تلفت على أن زينب موجودة، وزينب كانت شديدة الغيرة، حتى فطنته، يعني انتبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وانتبه لأمر زينب وغيرة زينب، يعني كأنه فطنته، كان النبي صلى الله عليه وسلم ناسيا أو غافلا عن ذلك عن أمر زينب، فأمسك عما كان يصنع بيده، فأقبلت زينب تقحم أو تتقحم لها، يعني إيش تتقحم لها أو تقحم لها، تتعرض لعائشة رضي الله عنها، يعني أقبلت عليها كأنها تهجم عليها، قالت عليها تشتمها من غير روية، يعني دافع إياها، يعني فلان يتقحم الأمور يدخل فيها من غير تثبت، وهي دخلت عليها مباشرة مواجهة لها تسبها. قال الله جل فنقتحم العقبة، في تقحم لو قلنا بسكون القاف تقحم وفتح أو تتقحم، لكن الرواية اللي عندي تقحم سكون القاف وفتح الحاء وضم الميم، وهناك بفتح القاف أيضا ليس بسكون القاف فقط، أيضا بفتح التاء والقاف وتجديد الحاء لذلك انا قلت تقحم، يعني هي لها قراءه تقحم وتقحم بفتح القاف وتجديد الحاء، واصلها تتقحم لها تتعرض يعني للشك. فنهاها اي النبي صلى الله عليه وسلم زينب عن التقحم فابت ان تنتهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشه سبيها بما سببتك، يعني تجازيها بالسبب. طيب هنا الحديث كأن فيه إباحة الانتصار من الذي قد سب أولا بقدر المظلمة من غير عدوان، والشرط كما معنا لا يتجاوز فيما سب به أو سب به، يعني قال لأحد مثلا أحزاك الله يقول له أحزاك الله من غير زيادة. قال فغلبتها، يعني يبدو أنها قالت لها، فانطلقت زينب بنت جحش رضي الله عنها إلى علي كأنها اشتكته، وقالت قالت عائشة بكم كذا وكذا وكذا، يعني قالت زينب إلى علي أو قالت له بأن عائشة قد وقعت فيه، لأن أمها أمينة بنت عم علي رضي الله عنها وارضاه. أمينة بنت عبد المطلب تبقى عمة لعلي كما قلت، ليست بنت عم علي، هي تكون عمة لأن هي بنت عبد المطلب. فلما قالت لهم ذلك كأنها قالت لهم بأن عائشة وقعت فيه، فجاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها، أشار أنها حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبة أبيك ورب الكعبة، يعني محبوبة، حبة أبيك أي محبوبة. فقال لها، طبعا سنبين أن هذه القصة فيها إشكال، فيها نكارة حقيقة في المتن، وهناك قصة أخرى هي الأصح عن ذلك، عن هذه القصة، لكن نكمل. قال حبة أبيك ورب الكعبة، وفي جواز الحلف بغير استحلاف كما قلنا. فانصرفت فاطمة فرجعت فقالت لهم بما قالته للنبي صلى الله عليه وسلم، فرجع علي رضي الله عنه أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه. الحديث المقصود منه إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد زينب، أرشد عائشة أن تنتصر لنفسها. طيب الإشكال الحديث، هذه رواية فيها ضعف، وهو الرجل فيها راوي ضعيف، وعلي بن زيد بن جدعان، وفي أيضا امرأة أبي، وامرأة أبي مجهولة. إذا في هناك في الحديث علتان في السند، وهو أن زيد علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وامرأة أبيه مجهولة، فإذا في هناك ضعف في السند، لكن حقا أيضا المتن فيه نكار. سياق المتن لا يبين ذلك. نعم هو الذي حدث قصة أخرى، بأن كان الصحابة رضي الله عليهم يتحينون الوقت الذي يكون فيها سلم عند عائشة، فيهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة أو في ليلة عائشة، يعني كانوا يرسلون هداياهم في اليوم الذي يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، فغضبت أن تكلمنا زينب أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. والأول وكلنا فاطمة، فجاءت فاطمة عليه السلام تكلمه، دخلت عليه في مرة فقالت إن أزواجك ينشدك الله في بنت أبي قحافة، فقال يا فاطمة تحبينني؟ قالت نعم. قال أحبي هذه، وأشار إلى عائشة كانت تجلس، فإني أحبها. فخرجت فاطمة قالت لا أكلمه اليوم بعدها في عائشة. علمت قدر عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تحبينني؟ قالت نعم. قال أحبي هذه، فإني أحبها. في طبعا جواز تصريح المرء بحب الزوج بحب زوجته حتى لو أمام أبنائه أو أمام غير ذلك، وأن هذا ليس فيه منقصة وليس فيه شيء، بل هذا من الأمور التي يعني يجهلها كثير من الأزواج ويظنون هذه مخالفة لشيء، وهي من السنة بمكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرح بحبه لعائشة ويقول ذلك أمام الناس. لما جاء عبد بن العاص قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فعمرو بن العاص طبعا هو كان يظن ان النساء قد بعثوا بسرية وامر عليه فيه امره على ابو بكر وعمر وما ادري عثمان ايضا كبراء الصحابه فظن بانه اصبح اقرب الناس الى نسل فجاء يسال فقال من احب الناس اليه قال عائشه قال لا اسال عن النساء عن الرجال اسال قال ابوها قال ثم ماذا قال ثم عمر فوقف علم بان المساله ليست كما يظن الا يزيد لكن سلام لما سئل من احب الناس اليه قال عائشه الان لو جلست احد تسأله عن زوجتي عن اسم زوجتي فقط يتقلب وجهه كأنك تسأله عن أمر خارج وبعض النساء هداهن الله يعني يظنون بأن ذكر أسمائهن فيه شيء والنبي صلى الله عليه وسلم والعرب جميعا كانت تعلم أسماء زوجاتهم وأسماء نسائهم زينب دخلت إلى امرأة ابن مسعود دخلت تطلب الإذن للدخول عليه السلام فقيل فسأل من قالت زينب تريد قال أي الزيان قالت امرأة ابن مسعود فما كان عندهم حياء في ذكر أسمائهم أو منادى به فأعجب من بعض الأخوات يتلطعن في مسألة أن ينادي أحد الرجال سواء كان معلما شيخا أو أحد المرأة باسمها إن أرادت الكنية تتكنى وتنادى بكنيتها لا حرج إن هذا أحب إليها وإن لم تكن لها كنية فستنادى باسمها وهذا ليس فيه شيء ليس فيه تبسط ولا فيه خدش للحياء ولا شيء هذه أسماء النساء كانت كل أسماء النساء تعرف كان الصحابة يعرف أنهم زوجاتهن وأسمائهن الكنية سنة ولا حرج من أردت تتكنى لكن العجب الإنكار على أن المرأة إن نادى على المرأة لا يعرف لها كنية فنادى لها باسمها أن يكون فيه شيء فهذا من البعد عن دراسة السنة حقا أو الحياء المسبوق أقوله يعني لما تجاوز ويغفر الله لي. المهم هنا بأن القصة الأصلية هذه فرجعت فاطمة من عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم تسأله فقالت أخبرت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فانتدبنا زينب فجاءت زينب بهذه القصة وهي يعني متقحمة حقا على عائشة هم الكل كان يعني متحفز بأن الهدايا ترسل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة ليس في أيامين من طعام وغير ذلك فغيرة فدخلت تتقحم لعائشة رضي الله عنها أو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أيضا فقط لكن لم يذكر أن في هذه القصة أن زينب رجعت وحشاها دفعت ذلك فتقول لعلي بأن عائشة وقعت فيه هذه القصة التي هي معنا الآن ليس في حديث فيه ضع وهذا زي قلت في نكارة في المتن أيضا يعني ما لا يليق بزينب رضي الله عنها وأرضاها أنها أيضا تأتي وتقول ذلك على عائشة ولم تقل كذلك لو قلنا أردنا أن نجمع بين الحديث هذا والذي قبله نجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أبو بكر رضي الله عنه على أنه كان الأولى له والأفضل أنه يصبر ولا ينتصر لنفسه فتجد هناك هناك تعارض أو تناقض بين هذا الفعل وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال العيش إلا أن نقول أن هذا يقوي قول الذين قالوا بأن نزول الملك كان خصيصا لأبو بكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا ينتصر حتى يظل الملك يدافع عنه منقبة والحديث عائشة طبعا من رواية أخرى لأن يعني هناك رواية أخرى أيضا دخلت فيها زينب وتكلمت في عائشة لكن ليس فيها هذه الرواية التي قلت فيها النكارة في ادعاء زينب وإلى غير ذلك لعلي رضي الله عنه وأرضاه فنقول لو أردنا أن نجمع كان هذا يبين بأن نزول الملك كان خصيصا لأبو بكر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظل له ذلك ولا يرد ليأخذ الأجر من الله عز وجل وأن هنا بين الجواز في أنه يمكن المرء الانتصار لنفسه إذا يعني حدث أن أحد تعدى طبعا في أيضا ذكرى أخرى في المكة مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيده في حضور زينب أيضا هذه مسألة يصفع بيده هذه فيه نكارة أيضا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يخفى عليه أنس مثل هذا وهو كان شديد الحياء، بل كان يعني يستحي كالعضواء في خدرها. فنقول يعني المتن هذا فيه ما فيه من، ليس فيه ضعف السند، أيضا فيه ما فيه من نكارة لبعض الألفاظ. طيب باب في النهي عن سب الموتى. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه، إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه. تبويب الإمام أبو داود. باب في النهي عن سب الموتى. وقلنا أن الرسول قال إذا مات صاحبكم، الكلام هنا الظاهر ما يقصد به المسلم أو المؤمن، إنه قال صاحبكم أي الذي كنتم تجتمعون به تجلسون معه، فإذا مات فدفنتموه فدعوه يعني لا تتكلموا فيه بسوء، لا تقعوا فيه، قد أفضى إلى ما قدم. يعني يقال إن القصة لهذا الحديث لأن رجل من الأنصار وقع في أبي العباس فلطمه العباس، فجاء قوم الرجل فلبس السلاح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فصعد المنبر فقال: يا أهل الناس، أي أهل الأرض، قال: يا الناس، أي أهل الأرض أكرم على الله؟ فقالوا: أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن العباس مني وأنا منه، فلا تسبوا أمواته فتؤذوا أحياء. فقال: نعوذ بالله من ظلمك. الحديث فيه إشارة للمسألة حقيقة لابد أن نبينها، وإن كنا يعني نصارع فيها الصوفية فيها سأبينها نهاية. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن من سبب أن العباس وقع رجل صار في أبي العباس، عباس بن من بن عبد المطلب، فلا طمه القصة، رجل من الأنصار وقع في أبي العباس فلطمه العباس، فجاء قوم الرجل قومه فلبسوا السلاح يعني يدافعون عنه، الرجل مطر لطمه العباس في وجهه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فصعد المنبر فقال: يا أيها الناس، أي أهل الأرض أكرم على الله؟ فقالوا: أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن العباس مني وأنا منه، فلا تسبوا أمواتنا فلا تسبوا أمواتا فتؤذوا أحياء. فقالوا: نعوذ بالله من قدرك. وهنا ظاهر قصة الحديث أن النهي عن سب الموتى عموما، يعني ليس المسلمين فقط، لأن أبو العباس المطلب الجد كان كافرا، فكان هنا النهي عن سب الموتى. إذا الإنسان إذا مات لا يسب. جعلونا في المسلمين الأول، وأن هذا لا إشكال فيه، لأن النهي عن سب الموتى وهذا لا شك فيه، إنه إذا مات قد أفضل إلى ما قدم، إلا أن يقول الرجل صاحب بدعة وترك خلفه هذه البدعة وصاحب منكرات شديدة وكانت لها آثار من بعده وكان سببا في في هذه البدع أن تستمر أو هذه المنكرات. فإذا ذكر بما فيه من باب تحذير الناس أو نصيحة الناس ألا يقع في هذه الأمور، يعني لو قلنا بأن الأصل والنهي عن سب الموت، لكن بعض استثنى إن كان هذا الميت صاحب بدعة منكرة والناس تأسوا به في ذلك وساروا على طريقه وما زالوا يتتبعون هذه المنكرات بالبدع وغير ذلك، فيمكن أن يحذر الناس من القول عنه للتحذير الناس والنصيحة، يعني لفائدة الناس حتى لا يقع في مثل ما وقع في فلان. وأما إن كان غير ذلك فنرجع إلى الأصل أنه لا يسب إن مات. أولا لو قلنا بأن كان من أهل الإسلام فليس لنا، لأننا لا نعرف مآله إلى أين. إن كان مات على الإسلام فلا نعلم مآله، فليس لنا أن نتكلم فيه بعد موته، فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن لا يمنع من التحذير من الأمور التي كانت تفعل حتى لا يفتن أحد به بعد ذلك، أو لو كان عنده ضلالات في الفكر في الكلام في الأقوال يحذر منها كما قلنا. طيب الحديث يظهر صاحبكم النهي عن سب الموتى خاصة موتى المسلمين. مناسبة الحديث الذي قلناها فيها إشكالية، كأن فيها النهي عن عدم سب موتى الكفار ليس لكفرهم، ليس لكفرهم يعني ليس لذاتهم، لكن لو قلنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا بأنك إن سببت الكافر وكان قريبا للمسلم فذلك يؤذي المسلم، فجاء النهي عن سب الكفار كان فيه إذاء للمسلمين قريبا له أو غير ذلك. وهذا الذي استنبط من قوله صلى الله عليه وسلم في العباس في أبي العباس، لأن ذلك يؤذي الأحياء منهم، وجاء الأمر بالنهي عن إذاء المسلم، فليس إذن النهي عن سب موتى الكفار لكونهم لذاتهم، لا بلازم أن ذلك سيؤدي إلى إيذاء الأحياء. لذلك يظهر لك هذا إيش كلام بعض الصوفية في، طبعا عندنا في هذه المسألة ثلاث حالات بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إن عندنا أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيه تبت يد أبي لهب وتب، وعندنا أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصوفية يأتيك لما تقرأ سورة تبت يد أبي لهب وتب قل لا تقرأها فإن هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا جلست ظهرا على أن يعني أو فترة من أين أتوا بها. طبعا إحنا لا نقبل الكلام لأنه الله عز وجل أنزل قرآنا يتلى، ولو كان الله عز وجل لا يريد بقاءها كنسخت أو نسخت كان هذا في إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقوله مردود عليه، لكن أصله لو كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وليست الآية نقول السب، لأن الله هذا القرآن قاله الله عز وجل، لكن كأن سب الأحياء يؤذي، سب الأموات يؤذي الأحياء، وهذا يقاس عليه أيضا. طيب الكلام في أم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح راجع أنهما من أهل هم كفار. طبعا في أربع أقوال، السيوطي نقل بإسلامه بأن الله أحياهم وأسلمهم ثم أماتهم وأتى بأحاديث كلها وهي ضعيف، حتى هو قال ذلك وقال تستأنس ولا يستأنس بعضها ببعض كلها تضاعف بعضها بعض، وقوله يقول بأن الاثنين في النار، لأن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول أين أبي، فقال أبوك في النار فحزن ثم نادى عليه قال أبي وأبوك في النار، هذه دلالة على الأب. وأما بالنسبة لأم النبي صلى الله عليه وسلم فقد دعا ربه أن يغفر لها فأبى، فسأل الله عز وجل أن يذهب إلى قبرها فأذن له، فذهب إلى القبر كما جاء في الحديث وجاء معه الصحابة فبكى وأبكى من حوله، فأذن له في الذهاب للقبر ولم يؤذن له في الاستغفار، فدل ذلك على عدم الاستغفار لهم بأنهم من الكفر أو لا كفر. وهذا القول الثاني. والبعض قال بأن القول الثالث بأن الأب كافر بالحديث والأمة لا، يعني ليست كافرة لعدم ظهور ذلك بالحديث. والقول الرابع قالوا بالتوقف لا نعلم. والصحيح الراجح هو القول الذي فيه أن الأب والأم ماتوا على الكفر. وهذا غير متحقق لأن نتكلم فيه، لأنه يعني حتى لا يسبب أذى للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن كان نقول إن أذى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي موته. يعني نحن مأمورين بعدم التعرض ولا الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك البعض يبين علميا ويسكت ولا يتكلم أكثر من ذلك. طبعا هنا النهي هنا جاء عن السب، لكن إحنا نتكلم مسألة علمية، هل هم من أهل الإسلام أهل الكفر؟ وأما السب فظاهر، لأن الإنسان قال لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياء. فإذا هنا ممكن البعض يتوقف في ذلك ولو أن يفعل ذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لكن نقول هنا فيه دلالة على أن نقول آخر الحديث النهي عن سب أموات المسلمين حتى من ماتوا عن المعاصي، قلنا هذا الأصل إلا كما بينا في التفريق بين صاحب البدعة إلى غير ذلك. طب هذا في الموتى هل له مفهوم؟ يعني هل يجوز لو نهينا عن السب في محل الموت، هل معناه نحن يجوز أن نسب في حال الحياة؟ يعني هل يمكن لك أن تقع في أحد وحي؟ نقول لا لا. إلا أنك تحذر من صاحب البدعة، صاحب المعصية المجاهر بها إلى غير ذلك. يعني لو كان عنده أمور منكرة أو أمور لا تقبل فهنا لك، وكما قلنا بقى في باب الغيبة، يعني إذا جاء استشارة، جاء مشاركة، مصاهرة إلى غير ذلك، فهنا يمكن لك أنك تتكلم وتبين. حدثنا محمد بن علاء أخبرنا معاوية بن هشام عن عمران عن أنس المكي عن عطاء بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوي. نعم سأتعرض لها في المسألة هذه، مسألة الجمع. لكن هو ممكن يخرج عن الحديث الذي قلتيه الآن، حديث هو طبعا في تصريح من الله عز وجل بتبت يدا أبي لهب وتب، وهذا تصريح أول في القرآن بإيش؟ بالسب للكفار. أو الجنازة الذي قلتي، الجنازة الذي أثنوا عليها شرا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن البخاري في صحيحه قال باب ذكر شرار الموت. وهذا لا إشكال فيه، نجمع لنقول بأن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافقين وفي غير المظاهرين بالفسقة والبدعة. يعني إما سنخرج نجعل الحديث للمسلمين فقط، لكن يشكل علينا كما قلت الآن حديث العباس أبي العباس أو المناسبة والآية وحديث الجنازة أيضا. فهنا سنقول الجمع بالاستثناء كما قلنا، لأن استثني صاحب البدعة المظاهر بالفسق والبدعة المنافق، هذا لا يحرم أن يذكروا بالشر. ليش؟ للتحذير من الطريقة. فيمكن يحمل على الجنازة التي قد أثنوا عليها شرا أن الرجل قد اشتهر مثلا بالنفاق أو اشتهر بالفسق والبدعة وخطط بالنفاق في الزمن هذا الزمان، فهذا لا إشكال فيه. وقيل في مسألة الجنازة بعضهم وجه قالوا جاء النهي عن السب بعد الدفن، وأما قبله فسائغ أن يسب ليتعظ به الفاسق، يعني يرى الفاسق أن هذا الشيء يفعل فيه إيش فيتعظ، وهذا توجيه يعني حقيقة بعيد. لكن بعضهم قالوا أن الجنازة طبعا أثنوا عليها قبل الدفن، فكأنه حملوا أن النهي عن السب بعد الدفن، والحقيقة يعني فيها نظر. لكن نقول الأسلم في الجمع أن نقول بأن استثني من ذلك أهل النفاق أو أهل الفسق والبدعة الذين جاهروا بذلك، فهؤلاء يذكرون لتحذير الناس كما قلنا. وهذا الذي جاء في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. طبعا هذا حقيقة في من أهل الإسلام، يعني أهل الإسلام حتى وإن مات وعنده بعض المعاصي أو شيء، فالأصل أن يذكر المحاسن ويكف عن الشرار، فأنا خلاص أصبح في مشيئة الله عز وجل. وهو لا ندري لعل عنده من الحسنات من تذهب السيئات، قالت عنا الحسنات يذهبنا السيئات، فنذكر المحاسن التي فيه ونكف عن المساوئ مدام هم ليسوا من الصنف الذي قد تكلمنا عنه. وهنا حتى هذا فيه تأسية، يعني تأسى يعني ويقتدي ويعلم ممن يسمع عن ذكر محاسن الموتى، يراد أن يقول مثل ذلك، هو يريد من نفسه إذا مات أن يتكلم عنه الناس، فلعله سبيل إلى دعوة الناس إلى ذلك. حديث الثاني زي معنى فيه إسناده لرجل فيه ضعف سنبينه، وهو عمران بن أنس المكي، هذا هو الذي ضعيف الذي عصب به السند في ضعفه رواية ثانية، وإن كان المعنى صحيح اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويه، يعني عدم ذكر المساوئ موجود في أحاديث كثيرة حقيقة، لكن الحديث هذا فيه عمران بن أنس المكي وهو ضعيف، مع أن أخرجه أبو داود والترمذي لكنه ضعيف فالإسناد فيه ضعف. حتى أيضا معاوية بن هشام صدوق وله أوهام، لكن ضعف الحديث من عمران بن أنس، هذا علة الحديث. وبناخذ نختم بباب النهي عن البكر، فنكتفي إن شاء الله. نقف عند باب النهي عن البغي، نأخذ المهد كيف نجمع على الحديث وعين حديث الجنازة. قلنا أعتقد ماذا عن ذكر مساوئ المسكين من الممثلين والعصاة، بينا هذه المسألة والأصل حقيقة بعد موتهم لا داعي للذكر، يعني لا داعي للكلام فيه ما دام ليس فيه نصح لأحد، ليس فيه ليس فيه بيان، يعني ممكن نفرق بين أصحاب البدع في الدين وبين المنكرات التي قد تؤثر على الناس وبين أصحاب المعاصي، فنقول حتى وإن كان صاحب معصية لا يحتاج أن نتكلم عنه بذاته، لكن لو أردنا أن نتكلم بتوعية الناس حتى لو بدون ذكر أسماء، ونبين الناس الفرق بين من مات مثلا على أهل الخير كان ومن أهل الطاعة، ومن مات من أهل الفسق والمعصية أين هذا من هذا، وإن كان الكل لو مات على الإسلام فأنا ندري، لا نقول لا ندري أن مثلهم، لا نقول لا، يعني ما قاله في النهاية هذا عند رب العالمين كما نرى من أهل الإسلام، فلذلك الأولى أن نطرد الطرف عن ذلك ولا نتكلم، إلا إن ظهر من يريد أن يتكلم عن مناقب وعن أعمال وعن تبجيل وتعظيم، فهنا لا يترك لهم المجال. يعني تدليل على هؤلاء وهم أصحاب الفسق وأصحاب يعني منكرات، فيراد أن يرفع لهم قيمة أو يرفع لهم قدر. فهنا لابد أن يوعى الناس أن هؤلاء ليسوا من هؤلاء، لا يذكر لهم ذلك لهذه منكرات. هنا نتكلم ونبين للناس، لكن ما دام لم يتكلم أحد فلا نتكلم. لكن إن تكلم الناس وأرادوا أن يجعلهم قيمة وقدر وقامة وأنهم فعلوا وفعلوا وأثنوا وأسعدوا الناس إلى غير ذلك، هذا لا نقول، على الأقل نبين الإنكار فيما حدث والمنكر ونترك الذات لله عز وجل لتتحقق المصلحة وهي نصيحة الناس. باب النهي عن البخل، باب في النهي عن البخل. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا علي بن ثابت عن عكرمة بن عمار قال حدثني ضمضم بن جوس قال قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خليني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال لا والله لا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، أو فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا، وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. قصة مشهورة جدا، قال رجلان في بني إسرائيل كما قرأناها، أحد كان على المجتهد على الطاعة والثاني كان عنده معصية، وكان كلما يمر ينصحه، لكن يبدو أن المجتهد هذا على الطاعة تجرأ على الله عز وجل فنصب نفسه إلها وربا بدون الله عز وجل، فزاد في أمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا فيه دلالة على أنه فيه عنده شيء في عبادات الخلل، لم تكن المسألة إخلاصا لله عز وجل. ذلك من أهم أمور الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة في الإسلام، الإخلاص. المرء يريد ذلك لماذا؟ يعني هو يريد الدعوة، يقال له أنه داعية أو أنه استطاع أن يدعو أحد يدخله للإسلام أو يهديه إلى الحق فيصب في أعداء له، أم يريد حقا هذا لله ويريد له الخير. فكلما كان في المرء إخلاصا في هذه الأعمال، كلما ألقى الله عز وجل على هذا العمل من السداد ومن التوفيق ما ليس لغيره. ذلك هنا كأنه قال له أو قال له أبعد الرجل يقول له يعظه يقول له خلي بيني وبين ربي، يعني الأمر بيني وبين ربي، الله ستير ويعلم يقر من المعصية، ويقول اتركني بيني وبين ربي أبعثت علي رقيبا. والإشكال هنا قال إيش؟ والله لا يغفر الله لك. وهذا رواية أخرى، من ذا الذي تألى على الله؟ من يتألى عليه؟ من هو كمطلوب حتى يقول لا يغفر الله لفلان؟ هذه من خصوصية ربوبية الله عز وجل. الله عز وجل هو الغفور، هو الذي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فتعدى هذا المخلوق على ربوبية الله عز وجل ونصر نفسه إلها من دون الله عز وجل. قال والله لا أو لا يدخلك الجنة، وهذا أيضا من لوازم ربوبية الله عز وجل. فذلك الله عز وجل من نزعه وشاركه في أمر من أمور الربوبية أو الألوهية لا يقبله الله عز وجل أبدا، لا يقبله الله عز وجل أبدا، ذلك بعثهم إليه. فقال والله وأقسم لا يغفر الله لك أو الله لا يدخلنك الله تعالى الجنة. فلما اجتمع عند رب العالمين فقال المجتهد أكنت بي عالما، يعني أنت تعلم ما أنا أريد، هذا أمر الغيب هذا لله عز وجل، أكنت بي عالما أني لا أغفر له، أغفر له والله جل وعلا الغفور والرحيم، ولا يحيط أحد بعلم الله عز وجل وأمور الغيبيات هذه لله، أو كنت على ما في يدي قادرا. يعني إيش؟ كنت على ما في يدي قادرا أني لا أدخله الجنة، هل أنت تستطيع أن تمنع دخوله الجنة إن كنت أنا أي الله عز وجل قادرا على ذلك. وهذا قلت هذه تعدي على الله عز وجل ومنازعة الله عز وجل في أمر في صفة من صفات ربوبية الله عز وجل، وهي المغفرة وإدخال الجنة والتساري وإلى غير ذلك والرحمة. فقال للمذنب ادخل الجنة برحمتي التي وسعت كل شيء. وقال للآخر المجتهد في العبادة اذهبوا به إلى النار. الرواية الأخرى كما قلنا قال الله عز وجل الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان، قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. طبعا هذا الحديث فيه وكان في بني إسرائيل، لكن فيه دلالات لمذهب أهل السنة والجماعة. أولا فيه أن الله عز وجل يغفر الذنوب بلا توبة إن شاء ذلك، وهذه اللي نتكلم عنها في أصحاب الكبائر إن ماتوا على الكبيرة وحتى إن لم يتوبوا هم في مشيئة الله إن شاء الله عز وجل غفر لهم. إن هذا اللي يفعل مع من؟ مع المخطئ المذنب. قال لو ادخل الجنة برحمته، في دلالة على أن غفران الذنوب بلا توبة في مشيئة الله تجوز عند أهل السنة والجماعة أو جائزة عند أهل السنة والجماعة، وهذا هو الصحيح الراجع الذي لا حيد عنه ليس راجعا، هذا هو الحق. وأما وجه إدخال المجتهد الذي كان يجتهد في العبادة النار بأنه قطع وجزم بعدم مغفرة الله للمذنب، وهذا من وجوهه طبعا غير التألي على الله كما بينا، لأنه تألى على الله يعني نصب نفسه إلها، أيضا قطع وجزم بأن الله لا يغفر له، ففيه الحجر والتحكم في علم الله عز وجل. وهذا هو وجه إدخال المصنف هذا الحديث الذي معنا في البحث. لماذا أتى بالحديث هنا في باب البكر لو لاحظته في التبويب؟ لأن الذي فعله المجتهد فيه بكر، بغى على نفسه، بغى على نفسه وبغى بأنه تعدى على الله عز وجل فأوجب عليه النار بذلك، مع أن له ما له من الاجتهاد في العبادة، لكن نقول بجهله أو بسوء نيته في عبادته فتعدى على الله عز وجل، نسب لنفسه حق من حقوق الربوبية والإلهية، مع أن له ما له من العبادة، لكن عظم هذا الأمر الذي فيه مشاركة الله عز وجل في أمر خاص به سبحانه وتعالى في صفة من صفاته حق من حقوقه، فكان له هذا الجزاء في الجنة في النار. وفيه أن المرء لابد أن يلتزم بعبوديته لله عز وجل، وأن العبد لابد أن يلتزم بأحكام العبودية، وأن يعلم بأن هناك إله ورب وهو عبد مربوب فلا يتعدى على الإله الرب. وجوب التأدب مع الله عز وجل في الأقوال وفي الأفعال، ولينظر المرء إلى ما يقول. قال أبو هريرة إن مرانا قرد عنه رضي والذي نفسه يدي لتكلم بكلمة، يعني هو كلمة تكلم بها، لكن حق نقول بأن لابد أن الكلمة هذا لها شيء في القلب، إن لو كان أخطأ كان يمكن الله عز وجل أن يكون غفر له بخطأ في الكلمة بجاء، لكن لابد لأن هذه الكلمة وقع في القلب عنده والله يعلمه، وإلا لو كان خطأ فقد أخطأ العبد عندما وجد الراحلة فقال أنت أنا ربك أنت عبد، فغفر الله عز وجل بخطأه من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، لكن هذا وإن أخطأ لكنه ليس ما دام الله عز وجل قد أدخله النار فلا بد أن في قلبه شيء في هذه العبادة كان بينه وبينه، وقال أو بقت أي أهلكت وأفسدت عليه دنيا وآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوى بها في النار 70 خريفا. لكن لابد أن نشير لأمر، دخول المجتهد في العبادة النار ليس معناه خلوده فيها، لم يذكر الحديث بأنه قد صار خالدا من أهل النار، لكن لو كان من أهل إيمان وأهل التوحيد فدخوله النار تعذيرا له وعقابا له، لكن لا يبقى في النار أبدا إلا الكفار فقط. لكن أهل الإسلام أهل الملة لابد يخرج منها ولو بعد حين، لكن هذا يعني ما نحكم بالخلود عليه بذلك لم يرد في الحديث، لكن نبين أن الكلام كلام المرء لابد يحصل منه ما قاله إلى الجنة أو ما قاله إلى النار. انظر الرجل قال كلمة دخل بها النار، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه وهناك كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن الكلام ينظر المرء إلى اللسان وكلامه قد يؤدي به، كما قال أبو بكر كان يمسك اللسان يقول هذا الذي أورضني المهالك، وعن معاذ لما قال عليه السلام ونحن مؤاخذون لما تقول ألسنتنا قال تكلتك أمك يا معاذ، وما يوقع النار على النار الناس في مناخ على مناخيرهم في النار إلا حصاد ألسنتهم أو جاء كما جاء في معنى الحديث. فاللسان اللسان هو الذي يوقع الناس في المهالك، نعوذ بالله من ذلك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهل يكب الناس في نعم ما من قال حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا ابن علي عن العنينة عن عبد الرحمن بن أبي عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة مثل البث قطيعة الرحم. يبين من أعظم الذنوب اللي يعجل بها المرء العقوبة، يعجل الله عز وجل المرء العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة البغي وقطيعة الرحم. والطبراني عنده رواية قال من قطيعة الرحم والخيانة، قالوا إن أعجل البر ثوابا لصلة الرحم. إذا فوصل الرحم أعظم البر، وقطيعة الرحم من أسرع العقوبات في الدنيا وفي الآخرة. ولا شك أن صلة الرحم واجب، هذه من الواجبات وقطيعتها معصية بل كبيرة، لكن الخلاف في حد الرحم، من هو حد الرحم؟ أحد يعلم من هو حد الرحم؟ نختم بهذا السؤال، ما هو حد الرحم؟ حديث هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن البغي وقطيعة الرحم يحصل به مرة العقوبة في الدنيا والآخرة، يعني يجمع بين عقوبتين عقوبة في الدنيا وفي الآخرة، يدخل له في الآخرة عقوبة يجمع العقوبة في الدنيا يعجل له أيضا، يعني كأن عليه ضرر بسبب البغي وبسبب قطيعة الرحم يكون له ضرر في الدنيا، وهذا إن دل على جمع العقوبتين في الدنيا والآخرة على خطورة البغي وقطيعة الرحم، وهذه من النوادر التي تجد فيها العقوبة الدنيا والآخرة يوم تذكر. وبين لك خطورة أمر البغي والتعدي على الناس وقطيعة الرحم، وكم الآن البغي ينتشر في بين الناس، يكون على بعضهم في التجارات وفي الإرث في الأملاك الإخوة والأخوات بينهم ومن بعض، بل الابن يتعدى على أبيه ويأخذ منه حقوقه بغي، والناس تبغي على بعضهم بعضا. الشقة هذه تباع الآن عشرات المرات، الله أخ اشترى الشقة رقم 15 دفع 600,000 واكتشف أنه رقم 15 في البيع، وغير كثير الذين يبغون الناس وينصبون ياخذون اموال الناس يتجرون بها ويدعون ضياعها ويعطون للناس ما يسمونه أرباح وهي أموال من رؤوس الأموال ويأخذون أموال الناس يأكلونها ويسرقونها ويبيعها ويحرمون بها، كل هذا بغي غير قطيعة الرحم. قطيعة الرحم الآن ضاعت كثيرة جدا بين العائلات، كل واحد يقول كلمة يقاطع الثاني بالسنين والشهور، وهذا هذه تقطيع الأواصل وهذا البغي لما ينتشر بين المسلمين مفسدة عظيمة جدا. ايش انا قلنا الان حد الرحم مش الحد العقوبه، اقصد من هم حد الرحم لا اقصد العقوبه، اقصد يعني الحد من باب التعريف، يعني من هم الارحام. نعم أقصد حد الرحم، ما هو الرحم التي يحرم قطيعتها؟ من سؤالي لسه مش واضح، من هم هم من هم الأرحام التي يحرم قطيعتها؟ ما حدهم؟ ما ضابط الرحم الذي انقطع هؤلاء يكونوا قطيعة رحم؟ قول من يشترك معي في الإرث. طب ليش يشترك يا أستاذ؟ يعني لو ما كانش يرث ليس برحم، ولا تقصد يعني ممكن أن يشترك في الإرث؟ على تقصد يعني على على نعم أفهم ذلك. طب حد عنده كلام آخر؟ احنا انتهينا بفضل الله، خلاص نريد بس نختم بهذا السؤال. هذا قول. طيب قولك هذا صحيح، يعني هذا أحد الأقوال بأنه الذين يشتركون في الإرث يعني ممكن أن يرثون. طب في قول ثاني عندكم؟ ما في حد عنده إجابة؟ والقول الثاني بعضهم قالوا بأن للرحم لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما، لكن هذا إشكال لن يدخل فيه من أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوان. هذا قول ثاني. والقول الذي قلتيه أنه عام في كل رحم في الميراث. يس وممكن نقول تقريبا هم الأرحام هم أقرباء الرجل أو المرأة يعني من الوالدين، يعني لا يشك من الوالدين، يعني لو رجل عنده والدين أقرباءه من الأب أقرباء من الأم أرحام، أعمامه أخواله عماته خالاته أولاد الأعمام أولاد الأخوال هذو أرحام، لكن هؤلاء لا يعدوا أرحاما لزوجاته. لذلك البعض بيخطئ، بعض الأزواج يجبرون الزوجة على زيارات هؤلاء الأرحام له ويقولون أنت يجب عليك صلة الرحم، فتسأل نقول لها هذه صلة رحم للزوج ليست لك، إن أردت إحسانا له أن تذهبي معه فلك، وإن لم تذهبي فليس عليك شيء. إن كان هناك مانع طبعا لأنك ممكن تدخلين في وجوب طاعة الزوج، يعني في إذا أمرك بالتدابي معه ما لم ليس هناك مخالفة شرعية. لكن هل هي قطيعة رحم تحقق؟ ليست قطيعة رحم، هي أرحام للزوج، والعكس بالعكس أيضا. أقرباء المرأة من الأبوين أرحام لها، ولا يكون الزوج يدخل في ذلك معه. وهذا آخر الكلام في باب، نقف عند باب في الحسد، وهذا إن شاء الله نجيء الأسبوع القادم نبدأ به بإذن الله تعالى. نكون قد انتهينا، اكتفينا بهذا القدر لله الحمد منا. وفي أي أسئلة شكر الله لكم ثباتكم على ذلك، ونقول سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله إليك. لو في سؤال أنا أختم إن شاء الله. ربنا يبارك فيكم جميعا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.